عشمي يا رب كبير، والعبد في التفكير لكن الرب في التدبير، باللحظة والتانية بيبدل عسير بيسير، بين لحظة والتانية بيبدل عسير بيسير، اللي يزور القبور يلقى عجبها كتير، العبد جنب الغني، العبد جنب الغني والباشا جنب غفير، الكل تحت التراب بيتساوي غني وفقير، لا العظم فوق ركب ولا عالكفن دبابير، لا العظم فوق ركب ولا عالكفن دبابير، الفرق بين ده وده هو اللي عنده ضمير. جعلتك وكيلي وامامي ودليل، اهدي لي سبيل الشفاق والكلمة المضاء صاحب الشفاق والكلمة المضاء يا حبيبي يا حبيبي طاغ قلبي روحي وعقلي انت حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صاحب الشفاق والكلمة المطاع صاحب الشفاق والكلمة المطاع يا حسن المناعة عليك السلام وطلبتك سنين انا مذنب يا سيدي وطلبتك سنين انا مذنب يا سيدي وطلبتك سنين جرني وخد ايد في يوم الزحام وبحق القراء بصورة برا وبحق القراءة بصورة برا بحق القراءة بصورة برا لا تجيب لي البراءة من أي سهام انا تبت انا دانا دانا دانا تبت تبت دانا دايب ويجي لك ادوب انا دبت دوب ويجيت لك ادوب دايب ونادي ومن القلب عاد انا تايب ونادي ومن القلب عاد اقضي العمر خادم في مدح الكرام يا ما علي العاش وجل المنعم عم تعافي ومثلي من البدن ابو صحه متعاب. الدنيا فانيه الدنيا فانيه وبكره زي ما جبت راجع فايتها وانا عاري جسد حافي. مهما يحير انا دي لجن مولانا مولانا مولانا زيد عني زيد عني يا حبيب اغرب يا بصمر يا اصمر يا صفر يا عمر يا مموت وسلام سلام يا دواء يا غنى الحرص اجحد منه طول ما الاجل محلوب والدمع ايه فايدته هو اللي راح بيعود. الحرص اجحد منه طول ما الاجل محلوب والدمع ايه فايدته هو اللي راح بيعود. واليأس اجلسني طول ما الامل موجود. واليأس اجلسني طول ما الامل موجود. والفكر ايه اخرته والرزق انت بيه موعود. والبخل ايه معنيته والجوده من الموجود. وحقي من حنن الولد وحقي من حنن الولدة الولدة على المولود محوجها للعبد أبدا والكريم موجود. شهدي من عشرتي انسان وضيعت اللي حلتاني عشرتي انسان يا قلبي وضيعت اللي حلت عليه ولما مالت بنا فتني وغنت عليه اتريك قديم السنة مصعدش حال عليه ولما عني اغتنى نسي مبدأه كان ايه كله كله تحديد نفسي أما التأخر وتأدي ألا اللي فاتك تتندي أما التأخر وتأدي ألا اللي فاتك تتندي الدنيا تخدم وتخدم الدنيا تخدم وتخدم وكله كله أمر الله Thank you.